لكن له الجنوب قد يقرأ الآية على أنها ذكر رب لا تجعل في الدنيا حسنة على أنها ذكر لا على أنها آية لا بأس. وفق الله الجميع، ثبت الله جميع.